حل الارض طبعا الغراس مش زي الزرع العادي تمام، تتلاقي طبعا في حفر لا يعلم مداها الا الله. طيب ده وانا ذنب ايه بقى انت تغصب الارض وتغرس فيها وتبني فيها والسنين الارض متبهدله؟ ما ينفعش. يبقى يؤمر بالايه؟ يؤمر بتسويه الارض لما فيها من الحفر وغيرها. الامر الثالث وارش نقصها، لانه ضرر حصل بفعله فلزمه ازالته كغيره. طيب ارش نقصه ازاي؟ هل الارض من الممكن ان تنقص؟ طيب الارض اكرمك الله بنى فيه ثم سواه، هل من الممكن ان تنقص ايضا؟ نعم خلاص، بس احنا نحتاج بقى في هذه الصوره الايه؟ اهل خبره في المساله. صحيح ان قالوا بان الارض حتى بعد تسويته اياها والحفر خلاها تمام، لكن قال والله احنا برضو الارض عشان الحفر اللي كانت فيها والبناء اللي هدم فيها والكلام ده طبعا بقى ممكن يبقى فيه غلط او اثر غلط، اثر رم اسمنت، من ممكن ان تقل جوده الايه؟ الارض. يبقى ينظر في المساله والفرق ايه؟ يعني مثلا تقوم الارض، الارض قبل ان يغتصبها الغاص كانت تساوي قد ايه؟ وبعد ان اغتصبها الغاصب وسويه كم تساوي؟ ويدفع ليه؟ ويدفع الارض. طيب واحد يقول مساله البنى ممكن تكون المساله ممكن تكون واضحه فيها شويه، لكن مساله الغراس هل تنقص الارض ايضا بالغراس؟ يعني اكرمك الله احنا مثلا الشجر بتاع البرتقال بيبقى عريض ولا بيبقى صيف؟ نعم يعني التواصل يعني مهما يعمل مثلا يعني برضو مش لكن ايضا الفلاحون او يعني من يعمل بهذه الاعمال يفرقون بين الارض البكر وبين الارض الايه؟ السيد. الارض البكر اللي هي ايه؟ يعني لسه لم تزرع بعد او لم تغرس بعد، تمام؟ خلينا في الغرس، لم تغرس ايه؟ لم تغرس بعد، وبين الارض التي غرست قبل ذلك. وعليه ان حكم اهل الخبره ايضا بان فيه نقص جاء على الارض بيدفع ليه؟ يدفع او يلزم الغاصب بدفع هذا الارض. ثم يقول وهذا هو الامر الرابع وعليه اجرتها. يبقى اول حاجه يقلع البناء او الغراس، الامر الثاني يسوي الارض، الامر الثالث الارض، الامر الرابع عليه الاجر. يعني هو سيندم ندما شديدا ان غصب هذه الارض هذه المده. وعليه اجرتها. طيب عليه اجرتها لماذا؟ لما هو صاحب الارض خد الارض. نعم لانه فوت على صاحب الارض ايه؟ منفعته. فوت على صاحب الارض منفعته. هبدا بقى يفصل لك في مساله، هل عليه اجره الارض بيضاء؟ اخذها ارضا بيضاء، تمام؟ ان اخذها بيضاء يبقى لا اشكال في المساله، سيدفع له الأجرة إيه؟ لكن إن حصل بناء في الأرض، خد الأرض مثلا أكرمك الله، خد مثلا نصف فدان وكان نصف الفدان ده على إيه؟ على الطريق. فيعني ربنا قدر سبحانه وتعالى أن تخرج الأرض كردون ماشي في فترة الإيه؟ فترة الغص. قال ده فرصة. فعمل طبعا في النصف فدان إيه؟ مباني، بناه. طيب. يدفع الأجرة كأرض بيضاء قبل أن يبني فيها ولا يدفع الأجرة كبعد البناء؟ هو بدأ هنا بدأ يفرق أو يفصل لك. آلات البناء أخذها من الأرض أو كانت أصلا الأرض مبنية أو آلات البناء إنما هو جاء بها من الخارج. يقول رحمه الله ثم إن كانت

التي نددت عن البلح اللي طلع من النخل والبرتقال اللي طلع من الشجر، طلع من اين؟ خرج من الأصل. قال في الشرح الكبير: ولأن الثمرة تفارق الزرع من وجهين. الوجه الأول أن الزرع نماء الأرض، فكان لصاحبها أن الزرع نماء الأرض. طبعا أخوانا الدروس ديت مبنية على الدروس اللي إيه؟ يعني بعض الإخوان اللي بدي درس وبيغيب درس الكلام طبعا هي بصعبة يا شيخ علي ولا يا شيخ أحمد، فإحنا في كل درس نحتاج اللي أنت تشرح الدروس اللي فات، والله المستعان. قال في الشرح الكبير: ولأن الثمرة تفارق الزرع من وجهين. الأول أن الزرع نماء الإيه؟ نماء الأرض، فكان لصاحبها هو له أن يأخذ الإيه؟ له أن يأخذ هذا الزرع، وله أن يتركه الليل، وله أن يتركه الغاصب بالأجرة زي ما قلنا. والثمرة نماء إيه بقى؟ نماء الشجر، فكان لصاحبها. يعني عايز يقول لك الثمرة المين؟ الثمرة الغاصب. ثاني أنه يرد عوض الزرع إذا أخذه، أو أنه يرد اللي هو مين؟ صاحب الأرض عوض الزرع، الزرع اللي هي النفقة اللي احنا قلنا عليها، إذا أخذه مثل البذر الذي نبت منه الزرع مع ما أنفق عليه، ولا يمكنه مثل ذلك في الثمرة. ولا يمكنه إيه؟ مثل ذلك في الثمرة. فلا يمكنه مثل ذلك في الثمرة ماذا؟ هو لعله يا شيخ أحمد يقصد عليك حفظ الله إن الـ إن الـ الـ الأصل مع الثمرة هيكون إيه؟ هيكون فيه مال طائل عليه، تمام؟ ده بإزاي؟ ستقدر إزاي؟ طيب يمكن تقدروها كذا ظرف، احسنت. وعليه التعليل الثاني اضعف من التعليل الايه الاول. يبقى الزرع نماء الارض، فكان الميل فكان لصاحبه، بخلاف الثمره اللي هي النخل او البرتقال نماء من؟ نماء الغرس، فكان الايه لصاحبه. اما التعليل الثاني فهذا اضعف. نعم، يلحق كل شيء باصله. يبقى عليه الزرع لصاحب الأرض والثمر لصاحب الايه؟ لصاحب الغرس. نقف هنا، معلش يا شيخ خالد الجنافي.